بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أسباب انشراح الصدر، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فهذه لقاءات علمية ندرس فيها أو نعلق فيها على كلام لأحد أئمة العلم والسنة، وهو الإمام الحضر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين، وهو تعليق على رسالة أو على فصل من كلام له رحمه الله في كتابه عظيم النفع غزير العلم المسمى بزاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أن ذكر رحمه الله في هذا الكتاب، يعني كتاب زاد المعاد، أمورا عظيمة وفصولا مهمة. وكان أن أتى رضي الله عنه ورحمه إلى ما يتعلق به صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر فصولا تتعلق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في فصل كان من هديه عليه الصلاة والسلام إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد، ثم تكلم عن هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صدقة التطوع، ثم بعد ذلك أدخل هذا الفصل أو ذكر هذا الفصل فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر رحمه الله تحت هذا العنوان ما يتعلق بأعظم أسباب انشراح الصدر. ولا شك أن انشراح صدر العبد من أعظم الأمور وأهمها، فالكثير يبحث عن انشراح الصدر ويلتمس الأسباب التي تعين على ذلك، والناس في هذا متفاوتون ومختلفون، ولكن السعيد كل السعادة من علم أن انشراح الصدر لا يكون إلا فيما جاءت به النصوص وورد به الوحي في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تجهد نفسك في البحث عن أسباب انشراح الصدر، والدواء موجود، بين يديك، فما عليك إلا أن تتأمل وأن تتدبر وأن تستجمع، فتنظر وتتفكر وتتأمل وتطبق، عل الله جل وعلا أن ينعم عليك بانشراح الصدر وكماله وقوته. ولا شك أن انشراح الصدر دليل، أن انشراح الصدر على الحق والهدى دليل على هداية الله جل وعلا للعبد، وأن ضيق الصدر من علامة الشقاء والبعد عن منهج الله المعصوم، عن المنهج المعصوم الوارد في الوحيين. قال رحمه الله: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد. التوحيد على حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، كما قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال رحمه الله: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه، ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. ثم قال رحمه الله: وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قال: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. قال رحمه الله: فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. نقف عند هذا المقطع من كلامه ونعلق عليه رحمه الله، على كلامه رحمه الله. لا شك أيها الإخوة أن الهدى والتوحيد من أعظم أسباب انشراح الصدر وشرح الصدر، وذكر رحمه الله في بدء كلامه أن التوحيد وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. يفيد هذا الكلام منه رحمه الله أن التوحيد له كمال يدل ذلك أيضا على أنه ينقص ويضعف، والمعنى أن التوحيد يقوى ويضعف، يقوى ويضعف ويزيد وينقص، ذلك أن أصله هو الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بالله تعالى وتحقيق توحيد الإلهية له وتوحيد الربوبية له جل وعلا وتوحيد الأسماء والصفات. ولا شك أن تحقيق الناس لهذا يتفاوت، الناس في هذا الباب متفاوتون، فعلى حسب كمال هذا التوحيد وقوته وزيادته يكون انشراح صدر العبد وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله هذا، أعني التفاوت في هذا الباب في باب التوحيد في الناس، في كلامه رحمه الله في مدارج السالكين قائلا: لا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم علما ومعرفة وحالا تفاوتا لا يحصيه إلا الله، فأكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكمل توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قال رحمه الله: وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الناس في هذا الباب يتفاوتون، فمنهم الذي كمل توحيده ومنهم الذي نقص عن ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واستدل رحمه الله بقول الله تعالى في سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وبقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، من سورة الأنعام. فالآية الأولى في قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي أفيستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام الله والعمل بها منشرحا قرير العين على بصيرة من أمره؟ قال: وهو المراد بقوله فهو على نور من ربه، كمن ليس كذلك؟ قال: بدليل قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي لا تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيره، فهؤلاء لهم الويل الشديد والشر الكبير أولئك في ضلال مبين. قال: وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه، ومن كل السعادة في الإقبال عليه وقسى قلبه عن ذكره وأقبل على كل ما يضره. انتهى كلامه رحمه الله. وفي قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إلى آخره، يعني إلى آخر الآية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان معلقا، قال: فبين سبحانه أنه يسعد المحسن بإحسانه في الدنيا والآخرة، كما أخبر أنه يشقي المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويريد بقوله رحمه الله، بين أن سبحانه أنه يسعد المحسن بإحسانه في الدنيا والآخرة بما سبق أن ذكره من قبل في قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. في آيات أخرى ذكرها من قبل رحمه الله، ومنها قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال رحمه الله بعد كلامه آنف الذكر، وقال تعالى: وقد جمع بين النوعين، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال: فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه، وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ثم قال: فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدور، وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدور. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أيها الإخوة أن قوة الإيمان وقوة التوحيد وزيادة الإيمان وزيادة التوحيد إنما تكون بتحقيق طاعة الله جل وعلا سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا، ممتثلا العبد في ذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقوم المرء بالطاعة مخلصا لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن المرء يدرك ذلك ويعقله ويعلم من نفسه، في أحيان يجد من نفسه لذة وقوة في اليقين والتحقيق بالطاعة فيتلذذ بها ويشعر بزيادة في ذلك، وكذلك إذا ما ضعف شعر أيضا بذلك. فمن شرح الله صدره للهدى والحق والتوحيد والطاعة وقام بها لله جل وعلا نور الله قلبه، لأن العبد حين ذلك يكون عابدا لله مخبتا له محسنا في عبادته، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، شديد المراقبة لله جل وعلا، مخبتا منيبا خاشعا خاضعا ذليلا محبا لله جل وعلا راغبا فيما أعده الله جل وعلا من ثواب للمطيعين القانتين المخبتين راهبا مما أعده للعصاة والمعرضين عن ذكره جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الإعلام إعلام الموقعين: وكلما اشتدت هذه المراقبة أو مراقبة العبد لله يقصد مراقبة العبد لربه كلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها. فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلوب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وفي قوله في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب كيف تجد هذا أصله ومنبعه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هذا أصله ومنبعه. وله كلام نفيس أيضا رحمه الله في كتابه النافع المسمى بالجواب الكافي أو الداء والدواء رحمه الله. يقول رحمه الله: يقول رحمه الله في هذا الكتاب العظيم: وهو يتكلم كلاما مطولا رحمه الله في فصل عن المحبة، قال: وإذا في أوله: وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. فإذا قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا وشركا أكبرا، وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب، وقد تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس أو تنكس الراغب. إلى أن قال رحمه الله: وهذه الكلمة وقال رحمه الله وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، يقصد كلمة التوحيد رحمه الله، إذ سبق ذلك أن قال: فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلم تصح لخليل الله الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، ولا ولاء إلا الولاء لله

فإن الجنة هي المأوى، فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به. وعنه مأوى روحه في هذه الدار، فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا، كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد، يوم المعاد. ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا، والأبرار في النعيم، وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا، والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وطيب الحياة جنة الدنيا، ليس كثرة المال ولا الجاه ولا غير ذلك من الملذات الزائلة، إنما هو طيب الحياة، وطيبها لا يكون إلا بتحقيق هذه الكلمة العظيمة والقيام بلوازمها. هذه جنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به وعنه، هذه هي جنة الدنيا. قال: وطيب الحياة جنة الدنيا. قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال رحمه الله: فأي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أمر من ضيق الصدر. وقال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا، وأنعمهم بالا، وأشرحهم صدرا، وأسرهم قلبا. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. انتهى كلامه رحمه الله. لذا حري بك يا عبد الله أن تعلم هذه الحقيقة، وأن تتمثل بها، وأن تكون على ذكر منها، لتفوز بجنة الدنيا بالجنة العاجلة قبل الجنة الآجلة. وفي قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يرد الله أن يهديه، الهداية هدايتان: هداية إرشاد وبيان، وهذه لا تستلزم الهداية التامة أو الهدى التام، ويدخل في هذا منها قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومنه قوله تعالى أيضا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والقسم الثاني هداية التوفيق، هداية التوفيق والإلهام، وهذه منها قول الله تعالى: كما في هذه الآية، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وهذه المشيئة والهداية وهذه الهداية خاصة بمن شاء الله له الهداية فوفقه وألهمه رشده وهداه إلى الحق. ومنه قول الله تعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصار عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وسلكه أئمة الدين. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ولا شك أن هداية التوفيق هي بيد الله جل وعلا، ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا، كما قال الله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا من خذلان الله للعبد، وأنه وكله إلى نفسه وأمسك عنه التوفيق. فأمثال هؤلاء الذين أعرضوا عن ذكر الله لهم المعيشة الضنكة، ومن الضنك ضيق الصدر والحرج كأنما يصعد في السماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، من هذه العقوبة نعوذ بالله منها ومن أهلها. اعلم وفقك الله لهداه أن الله إن من عليك سبحانه وتعالى بهداية التوفيق فإنه جل وعلا أراد بك خيرا ووفقك للأعمال الصالحة، فالزم ذلك وتعاهد نفسك وأكثر الضراعة إلى الله جل وعلا وسله الثبات والإعانة والتوفيق والسداد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في الاستقامة العمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، وهو ما أمر الله به، والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله، وهو الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب، سالم من العقاب. ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين، كقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، والصواب أن يكون على السنة. انتهى كلامه رحمه الله. فالهدى ضد الضلالة، والتوحيد ضد الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. فمن حقق التوحيد وأخلصه لله من الشرك الأكبر والأصغر، شرح الله صدره. وما لزم الهداية مع ذلك بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الفائزين. كان من الفائزين ومن أهل النعيم وممن تلذذ بجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه، فانشرح صدره وسلم قلبه ودخل جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. ثم بين رحمه الله قائلا: والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. لا شك من كان من أهل التوحيد وسعى في تكميله وأتى بأموره وحقائقها كاملة فهو من أهل انشراح الصدر، ومن كان على الضد فهو من أهل ضيق الصدر وانحراجه. فمن تعلق بغير الله ودعا غير الله ورجا غير الله وأحب غيره وتقرب إلى الجن أو الإنس أو غيرهم بالعبادة والضراعة والإنابة والاستكانة وغير والذبح والنذر وغير ذلك، بمعنى غير موحد لله في عبادته، فأي انشراح صدر يلحق أمثال هؤلاء؟ فهو بعيد عن تحقيق هذا الركن العظيم، الإخلاص لله، بعيد عن تحقيق التوحيد لله جل وعلا، مجانب للهداية، مبتعد عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن من ابتلي بمثل هذا فهو في ضيق صدر شديد، خوفه كما قال شيخنا رحمه الله العلامة محمد أمان، خوفه موزع ومحبته موزعة واتباعه موزع، فلم يوحد اتجاهه في سيره إلى الله، لذلك فهو دائما في ضيق وفي حرج. هو كذلك وفي ضيق وفي حرج. قال الإمام رحمه الله: ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه إلى آخره. هذا النور إنما يكون إذا قوي الإيمان بالله جل وعلا، وله طعم ولذة يتذوقها المرء المؤمن حقيقة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويجد المرء أثر هذه اللذة في نفسه، لذة الإيمان وطعمه، فينور ذلك قلب المؤمن ويتنور قلبه بنور الإيمان، لأن إيمانه صحيح، لا هو بالمدعى، ليس بإيمان مدعى بل هو حقيقي. فهذا النور يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان، فإذا خالط ذلك بشاشة القلب اتسع وانشرح وتوسع وكان في فرح وسرور وسكينة واطمئنان. بالله جل وعز وأنس به، فيتلذذ بذلك ويذوق طعم الإيمان، فلا تسوى عنده هذه الدنيا بقضها وقضيضها بكلها وكلكلها، لا تساوي عنده شيئا، ولا يرى من زخارف الدنيا ونعيمها شيئا. دائما هو فرح مسرور بقربه من الله وتلذذه بطاعته ومناجاته لله، بينما الناس في شأن هو في شأن آخر، وقد يكون فقيرا معدما تسلط عليه الأعداء من كل حدب وصوب، ولكن ومع ذلك وفي لذة وفي اطمئنان وانشراح صدر ونعيم وفرح لقربه من الله وأنسه به وتلذذه بمناجاته، كما كان الأنبياء صلوات الله وسلامه ورحمته وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتلذذون في ذلك. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فوجود المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه وذوق طعم الإيمان أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد وهذا الذوق، أو هذا الوجد والذوق، وهذا الذوق أصحابه فيه يتفاوتون. فالذي يحصل له الإيمان عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه، بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له الدين، لا يحبون شيئا إلا له، ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يوالون إلا فيه، ولا يعادون إلا له، ولا يسألون إلا إياه، ولا يرجون إلا إياه، ولا يخافون إلا إياه، يعبدونه ويستعينون له وبه، بحيث يكونون عند الحق بلا خلق وعند الخلق بلا هوى، قد فنيت عنهم إرادة ما سواه بإرادته، ومحبة ما سواه بمحبته، وخوف ما سواه بخوفه، ورجاء ما سواه برجائه، ودعاء ما سواه بدعائه. هو أمر لا يعرفه بالذوق، لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب، وما من مؤمن إلا له منه نصيب. وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه، والله سبحانه أعلم. نعم، هكذا يكون المرء الذي ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته ولذته. ذكر الإمام ابن القيم هاهنا حديثا فقال: وقد روى الترمذي في جامعه إلى آخره. هذا الحديث ليس هو في جامع الإمام الترمذي كما حرر ذلك جمع من أهل العلم، وتكلم عليه العلامة المحدث الناقد الألباني رحمه الله بكلام مفصل جامع في كتابه العظيم سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في رقم 65 بعد 900، وأن الحديث لا يصح وهو ضعيف جدا الحديث من تأمل فيه وفي طرقه مما ذكره الشيخ رحمه الله وغيره مما ذكر في طرق الحديث والكلام حوله هو شديد الضعف، والله أعلم. لا شك أن انشراح الصدر نعيم ولذة لا تضاهيها لذة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا في كتابه العظيم شفاء العليل، في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ذكر رحمه الله فصلا فقال: وها هنا عدة أمور عاقب بها الكفار بمنعه عن الإيمان. عوقب أهل الكفر وعاقبهم الله جل وعلا بكفرهم به جل وعز بعدة أمور، قال: وهي الختم والطبع والأكنة والغطاء والغلاف والحجاب والغشاوة والران والغل والسد والقفل والصمم والوقر والبكم والعمى والصد والصرف والشد على القلوب والضلال وإزاغة القلوب والخذلان والإغفال والمرض وتقليب الأفئدة والحول بين المرء وقلبه والإركاس والتثبيط والتزيين وعدم إرادة هداهم وتطهيرهم وإماتة قلوبهم بعدم خلق الحياة فيها فتبقى على الموت الأصلي وإمساك النور عنها فتبقى في الظلمة الأصلية، وجعل القلب قاسيا لا ينطبع فيه مثال الهدى وصورته، وجعل الصدر ضيقا حرجا لا يقبل الإيمان، إلى أن قال رحمه الله وفصل ذلك وذكر الآيات في هذا الباب حتى وصل إلى ما نحن فيه بصدده. قال: وأما تضييق الصدر وجعله حرجا لا يقبل أو حرجا لا يقبل الإيمان، فقال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال: والحرج هو الشديد الضيق، والشديد الضيق. في قول أهل اللغة جميعهم، إلى أن قال رحمه الله، قال ابن عباس: يجعل صدره ضيقا حرجا، قال: إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه ونفسه، وإذا ذكر أو ذكر شيء من عبادة الأصنام أو ذكر شيء من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك. قال الإمام رحمه الله: ولما كان القلب محلا للمعرفة والعلم والمحبة والإنابة، وكانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب إذا اتسع لها، فإذا أراد الله هداية عبده وسع صدره وشرحه فدخلت فيه وسكنته، وإذا أراد ضلاله ضيق صدره وأحرجه، فلم تجد محلا تدخل فيه فتعدل عنه ولا تساكنه. وكل إناء فارغ إذا دخل فيه الشيء ضاق به، وكلما أفرغت فيه الشيء ضاق، وكلما أفرغت فيه الشيء ضاق، إلا القلب اللين، فكلما أفرغ فيه الإيمان والعلم اتسع وانفسح. هذا من آيات قدرة الله، هذا من آيات قدرة الله، فكلما أفرغ فيه من الإيمان والعلم اتسع وانفسح، هذا من آيات قدرة الرب تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث الترمذي الذي معنا، ثم قال: فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى، وتضييقه من أسباب الضلال، كما أن شرحه من أجل النعم وتضييقه من أعظم النقم. فالمؤمن مشروح الصدر منفسحه، في هذه الدار على ما ناله من مكروهها. وإذا قوي الإيمان وخالطت بشاشته القلوب كان على مكارهها أشرح صدرا منه على شهواتها ومحابها، فإذا فارقها كان انفساح روحه والشرح الحاصل له بفراقها أعظم بكثير، كحال من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق له، فإنها سجن المؤمن، يعني الدنيا، فإنها سجن المؤمن. فإذا بعثه الله يوم القيامة فرأى من شراح صدره وسعته ما لا نسبة لما قبله إليه، فشرح الصدر كما أنه سبب الهداية فهو أصل كل نعمة وأساس كل خير. فشرح الصدر كما أنه سبب الهداية فهو أصل كل نعمة وأساس كل خير. وقد سأل كليم الرحمن موسى ابن عمران ربه أن يشرح صدره، أن يشرح له صدره، لما علم أنه لا يتمكن من تبليغ رسالته والقيام بأعبائها إلا إذا شرح له صدره، يشير إلى قول الله تعالى، قول موسى عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قال: لما علم أنه لا يتمكن من تبليغ رسالته والقيام بأعبائها إلا إذا شرح له صدره. وقد عدد سبحانه من نعمه على خاتم أنبيائه ورسله شرح صدره له، يشير رحمه الله إلى قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. قال: وأخبر عن أتباعه أنه شرح صدورهم للإسلام. يريد آية: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ثم قال: فإن قلت فما الأسباب التي تشرح الصدر والتي تضيقه؟ قلت: السبب الذي يشرح الصدر النور الذي يقذفه الله سبحانه فيه، فإذا دخله ذلك النور اتسع بحسب قوة النور وضعفه، وإذا فقد النور أظلم وتضايق. قال: فإن قلت هل يمكن اكتساب هذا النور أم هو وهبي؟ قال: قلت: هو وهبي وكسبي، واكتسابه أيضا مجرد موهبة من الله تعالى، فالأمر كله لله، والحمد كله له، والخير كله بيده، وليس مع العبد من نفسه شيء البتة، بل الله واهب الأسباب ومسبباتها وجاعلها أسبابا، أو مسبباتها وجاعلها أسبابا، ومانحها من يشاء ومانعها من يشاء، فإذا أراد بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه، فإنها مادة التوفيق، فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أيها الإخوة الكرام أن الأمر عظيم، فحري بك يا عبد الله أن تحقق التوحيد والهدى وأن تكمله لينشرح صدرك وينور قلبك. فمهما حصل، إذا ما كنت كذلك فإن كل ذلك يهون، فإن اللذة التي يكون فيها أهل الطاعة وأهل التوحيد والهداية لا يدانيها أو تدانيها لذة، وهذا شيخ الإسلام، شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله، رحم الله الجميع، كان يعذب ويسجن، ومع هذا رحمه الله صابرا محتسبا متلذذا في سجنه بطاعته لله جل وعلا. قد ذكر شيخ الإسلام عن نفسه كما نقله عنه تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب أنه قال: سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وأنه قال له: قال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وذكر رحمه الله أنه كان يقول أيضا، نقل عنه أنه كان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. مسجون رحمه الله، وما هو فيه من ضيق يرى أن هذه نعمة عظيمة. قال: وما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. وذكر رحمه الله أنه قال عن شيخه: ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. يقول الإمام ابن القيم: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. هكذا رحمه الله كان يتعامل مع ما هو فيه، يحمد الله ويذكره ويشكره ويثني عليه الخير كله ويستغفره. هكذا يقول: ما يفعل بي أعدائي؟ بستاني أو جنتي في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي سياحة. هكذا، ليس ثمة أمر رابع، إما أن يسجن وإما أن يقتل وإما أن ينفى. في كل هذه الحالات جنته معه. فسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.